بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب النكاح: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفوا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى بعدما ذكر قبل الشروط في النكاح ذكر أن من شروط النكاح الولي، ثم بدأ في تعديد الأفعال التي تجب على الولي. فأول هذه الأعمال التي تجب على الولي، أو قبل أن نعدد هذه الأعمال، يجب أن نعرف أن الشارع إنما ألزم بوجود الولي في عقد النكاح لا لمجرد أن يتكلم بالعقد فيقول زوجتك فحسب، فإن مجرد الكلام كل يستطيعه، المرأة تستطيع أن توجب عن نفسها، وإنما الشارع أوجب الولي في عقد النكاح لمصالح ومقاصد عظيمة. من هذه المصالح الشرعية أن يشارك الولي المرأة في معرفة الأصلح لها، فإن كثيرا من النساء ربما كانت غير عارفة بالرجال، وهذا هو الأغلب في النساء، لا تعرف الرجال ولا مداخلهم ولا تعرف أحوالهم، وربما سمعت كلاما معينا فظنت أن الرجل على ظاهره، والذي يستطيع السؤال عنه والبحث في شأنه إنما هو الولي. لذلك فإن أهم الأعمال للولي أن ينظر في شأن الرجل الذي تقدم المرأة، وسنتكلم عنه بعد قليل. الأمر الثاني أن من وظائف ولي المرأة أن يبحث لها عن زوج إن لم يأتها ذاك الخاطب، فلا ينتظر الخطاب حتى يطرق الباب، بل إذا جاءت موليته ووصلت لسن الزواج فإن السنة لوليها أو أوليائها جميعا، ليس وليها فقط، أوليائها أخوها مع وجود أبيها، وابن أخيها مع وجود إخوانها، وهكذا. فالسنة لأوليائها عموما أن يبحثوا لها عن كفئها وعمن يناسبها. وقد كان كثير من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهن أطيب النساء وأطهرهن على وجه الأرض، كن قد عرضن أنفسهن أو أولياؤهن عرضهن على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنه، ما كان من عمر بعد انقضاء عدتها إلا أن عرضها على عثمان وأبي بكر، وما كان يرجو أن يأتيه الشرف الأعظم والأتم والأكمل بمصاهرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتزوجها النبي. إذن المقصود من الولي ليس الإجابة فحسب، بل إذا تقدم للمرأة الرجل ينظر مدى مكافأته لها ومناسبته لحالها وصدقه ونظر في أخلاقه، هذا من جانب. ومن جانب آخر يبحث لها عن كفئها إن لم يأتها كفؤها. فكثير من النساء لا عيب فيهن، لا في خلق ولا في دين ولا في هيئة ولا جمال ولا غير ذلك، وإنما الناس يعني أبعدوا بعدت أعينهم عن هذا البيت، سبحان الله العظيم، ليس من عيب، وإنما الناس سبحان الله العين البعيد عن العين بعيد عن الخاطر والبال، وخاصة مع المجتمع الحديث حينما أصبحت الأسر مفككة ولا يتراءون كحال الزمان الأول، فربما ولد المولود ووصل المرحلة الثانوية وابن عمه ما رأى ابن عمه القريب، وهذا بسبب المدنية الحديثة وتغيرها. فلذلك كان للأولياء حق عليهم لمولياتهم بالبحث عن الأصلح. نعم، نعود للأمر الأول في قضية البحث المرأة عن كفئها. المكافأة بين الرجل وزوجته أي المساواة والمناسبة شيء مهم. ومما يذكر أن الشيخ عبد الرحمن نفسه ذكر في بعض رسائله أنه قال: كان يأتيني بعض الناس من خارج بلدته ممن هم أصلا من بلدته، فيطلبون مني أن أبحث لهم من نفس البلدة ليتزوجوا، فأقول لا، تزوج من البلدة التي نشأت فيها، لأن المرء إن أخذ امرأة من بيئته ومن طبيعته مكافئة له في وضعه الاجتماعي واللغوي وغير ذلك، فإن ذلك أحرى وأرجى أن يكون سببا في الألف بينهم. وجل نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قريش، فإن عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب وأم حبيبة أيضا، وغالب نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن قرشيات، صفية هي التي ليست من قريش. ولذلك المقصود أن الإنسان يحرص على المكافأة، أن يكون الزوج والزوجة قريبين من بعضهما في الوضع الاجتماعي وما في حكمه. المكافأة هل هي شرط في النكاح؟ بمعنى أنه إذا لم تتوفر المكافأة بطل النكاح، نقول لا، ليست شرطا، إلا أمرين. الأمر الأول، يجب المكافأة بين الرجل والمرأة في الدين، بمعنى إذا تزوج غير المسلم مسلمة بطل النكاح، لأن المكافأة في الدين هنا شرط، شرط. هذا الأمر الأول، وهذا بإجماع أهل العلم. الأمر الثاني سأذكره ذكرا لأنه سيتكلم عنه الشيخ بعد قليل، المكافأة من حيث العفة، فإنه إذا تزوج زان بعفيفة أو العكس، تزوج عفيف بزانية، فالصحيح من قولي أهل العلم أن النكاح غير صحيح، لقول الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وسيأتي الحديث عن هذه الآية والحديث فيها بعد قليل. ما عدا ذلك ليس شرطا، فلو رضيت المرأة ورضي وليها بترك مكافأة المال أو المنصب أو نحو ذلك، فإن العقد يكون صحيحا. وقول الشيخ رحمه الله تعالى فليس الفاجر كفأ للعفيفة، نعم، إن اعتبرنا الفجور فجور الدين، اختلاف الدين، أو الفجور من حيث الزنا، فلا شك أنه ليس كفأ فيكون شرطا. وإن كان الفجور النسبي، والناس يختلفون، فكثير من النساء تكون صالحة في درجة عالية من الصلاح، وربما كان زوجها دونا أو دونا منها في بعض جوانب الصلاح، هذا العقد صحيح، ولكن يجب على الرجل أن يبحث لموليته عن صالح مثلها ليلتئم الحال بينهما. وقول المؤلف والعرب بعضهم أكفاء لبعض أو بعضهم لبعض أكفاء، هذا روي فيه حديث عند البيهقي بإسناد أقرب للوضع، لا يصح مرفوعا، ولذلك لم يرفع المصنف، وإنما ذكره من كلام المصنفين، لأن صاحب المقنع ذكر هذه العبارة غير مرفوعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الجملة تدل على أمرين، بمنطوقها تدل على أنه لا فضل لعربي على عربي في النكاح مطلقا، ولذلك فإنه يرد بهذا الحديث إن صح على من قال إن القرشية ليست كفأ لغير القرشي. والأمر الثاني مفهومها يدل على أن الأعجمية ليس كفأ للعربية، وهذا غير صحيح هذا المفهوم. الصحيح أن الأعجمي يجوز له أن يتزوج العربية، المنطوق هو المقبول، وأما المفهوم فإنه ليس صحيحا كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال رحمه الله فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفأ زوجها الحاكم، كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. نعم. إذا عدم ولي المرأة بأنه لم يكن هناك ولي بالكلية، لا يوجد لها ولي، بعض النساء لا يوجد لها ولي، أو إما أن توفي أو أن لا يكون لها ولي بأن تكون المرأة لا يعرف أبوها مثلا وهكذا، أو غاب غيبة طويلة. غياب الولي غيبة طويلة له صور أو حالات. الحالة الأولى أن تكون الغيبة لا يصل فيها الخبر، سواء علم مكانه أو لم يعلم مكانه، إذا لا يصل الخبر إليه، قد يكون في مكان معروف أنه في المكان الفلاني، لكن لا يمكن أن نراسله وأن نرسل له كتابا أو أن نتصل به بالهاتف، لا يمكن الوصول إليه وإن عرف مكانه. إذن الغيبة، النوع الأول من الغيبة، الغيبة التي لا يمكن الوصول إلى صاحبها، الوصول إليه. أو وصول الخبر إليه عفوا. النوع الثاني من الغيبة قالوا الغيبة التي وإن وصل الخبر إلى الولي بالزواج فإن قدومه وتزويجه المرأة بأن يكون موجبا فيه مشقة على الاثنين، إما الولي وإما على المرأة، يكون فيه مشقة على الولي إذا كان السفر بعيد جدا في منطقة بعيدة جدا ففيه كلفة عليه مادية، أو على المرأة بأن يقول لن أعود إلا بعد شهر شهرين ثلاثة، وقرر وحده بعض الفقهاء بسنة، حده بعض الفقهاء بسنة، لكن هي في الحقيقة راجعة للعرف ليست محددة بمدة. في كلتا الحالتين يسمى قد غاب غيبة طويلة، والضابط فيها العرف كما قرر غير واحد من أهل العلم. الأمر الثالث إذا امتنع وليها من تزويجها كفءا لها، إذا امتنع من تزويجها كفءا لها، رأى أن هذا الرجل أو يعرف أنه أقر أنه كفء لها، ويعرف الناس أنه كفء لها، ومع ذلك امتنع من تزويجها، فإن هذا يسمى عضلا. ولذلك يقول الله عز وجل فلا تعضلوهن، ماذا؟ أن ينكحن أزواجهن. فإذا أرادت المرأة أن تتزوج زوجا ومنعها وليها منه فإنه يكون عضلا. طيب في هذه الثلاث حالات إذا عدم الولي أو غاب غيبة طويلة أو عضل، ما الذي يحدث؟ نقول بهذا الترتيب: الأمر الأول أنه إن كان لها ولي أكثر من ولي فإن الولاية تنتقل لمن بعده، إذا كان أبا للجد، إذا كان الجد هو الذي غاب للابن، الابن، وهكذا بالترتيب الذي سبق معنا: الأخ ابن الأخ، العم ابن العم. الأمر الثاني إذا لم يكن لها ولي مطلقا بعيد فإنها تنتقل إلى السلطان بأل التي هي للعهد، أي إمام المسلمين أو من ينيبه كالقاضي، فهو الذي يقوم بتزويجها. الحالة الثالثة إذا لم يوجد سلطان، مثل البلدان التي يعني بعيدة نائية قديما أو في البلاد غير الإسلامية، فقالوا يزوجها ذو سلطان، يعني ليس هو الإمام لكن له سلطان، مثل ما يسمون بدهقان القرية، رئيس القرية، مثل قديما من يتولى الحسبة لأنه ذو سلطان، له نوع ولاية عليهم، ليس هو الإمام الأعظم أو نائبه ولكنه له سلطان. في قرية نائية بعيدة وتريد أن تتزوج وليس لها ولي، ومن المشقة عليها أن تنتقل للبلدة التي فيها القاضي، يجوز لها أن يزوجها ذو سلطان، رئيس البلدة المختار أو الدهقان القرية أو رئيسه أو ذو سلطان، ولو ولاية أمير الجند قديما، في لو كانت في أرض حرب فأمير الجند له سلطان فيجوز أن يزوجها. إذا لم يوجد ذو سلطان فيقرر الشيخ تقي الدين أيضا أنه يزوجها إمام للفروض، إمام المسجد الذي يصلي بالناس، لأن له معنى ولاية على الناس، ولاية في إيش؟ في الصلاة، له سلطان ضعيف جدا في الصلاة. فإن لم تجد، هي في بلد في أوروبا لا يوجد عندهم حتى مركز إسلامي ولا عندهم مسجد يصلون، قال تختار رجلا من المسلمين يزوجها. ما وجدت في بلد ما في أحد، لا رجل مسلم ولا سلطان ولا ذو سلطان، يعني ولاية مسلمة، أو ذو سلطان يعني رئيس بلدة مسلم طبعا، أو رجل مسلم، ماذا تفعل؟ هل تمكث بلا زواج وهي محتاجة للزواج؟ نقول في هذه الحالة لا يوجد رجل مسلم زوجها، نقول امكثي عزباء. يقول الشيخ تقي الدين إذا لم يوجد أحد من هذه الأمور الخمسة وهو نادر جدا في المليون واحد، جاز لها أن تزوج نفسها خلاص. يعني إذن المعاني المقصودة من الولي انتفت بالكلية ولا يوجد النائب عنه، فجاز لها في هذه الحالة. وهذا تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. نعم. قال رحمه الله: بس هنا مسألة، بعض الفقهاء استثنى صورة، احنا قلنا الصورة الأولى في إذا امتنع الولي ماذا؟ ينتقل الولي الأبعد. قالوا أحيانا نسقط الولي الأبعد، متى؟ إذا كان السبب العضل، انتقال الولاية لها ثلاث أسباب صح؟ أول شيء عدم الولي وفاته مثلا، غيبته، عضله. وقلنا تنتقل أول شيء إلى الولي الأبعد. في حال العضل من الفقهاء من يقول إنها لا تنتقل للولي الأبعد، أبوها عضلها ما نقول زوجها أخوها، وإنما تنتقل، هذا رأي لبعض الفقهاء من باب المصلحة، تنتقل للسلطان مباشرة لكي لا تكون هناك خصومة بين الأولياء. هذا رأي لبعض الفقهاء، والذي يقدر ذلك إنما هو الحاكم، الحاكم هو الذي يقدره أو القاضي. نعم. قال رحمه الله: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. نعم، هذه مسألة مهمة، أنه لا بد من تعيين الزوجة في النكاح، فلا يصح للشخص أن يقول زوجتك ابنة من بناتي، من هي لا يعرف، ولذلك لا يستطيع. في البيع يصح، لو قلت لك بعتك سيارة من سياراتي صح، ويصح لنا أن نتفق على أي سيارة بعد ذلك، فيكون موقوفا على التعيين أو الاختيار. أما في النكاح فلا، لأنه لا يصبح موقوفا ثم يختار، ولذلك من قال زوجتك بنتا من بناتي لا يصح، بل لا بد أن يقول، إما أن يقول زوجتك بنتي فلانة، أو زوجتك بنتي هذه إن كانت أمامه، أو ما عنده إلا بنت واحدة مطلقة فيقول زوجتك بنتي المطلقة، أو زوجتك بنتي الطويلة التي لها وصف لا يفرق، يعني يفارقها عن غيرها من البنات. أما قوله زوجتك بنتي ويسكت، فيقولون لها حالتان: إن قال زوجتك بنتي وله أكثر من بنت فلا يصح العقد، ما يصح، لازم تعيدون العقد بعد تحديد البنت. وإن قال زوجتك بنتي وليس عنده إلا ابنة واحدة صح العقد، إنها الكل يعرف أنه ليس عند فلان إلا ابنة واحدة فقد تميزت، ما في غيرها يختلط به. قال رحمه الله: ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. نعم، من الشروط السلامة من الموانع، كأن لا تكون المرأة محرمة، أو عدم وجود العدة، أن لا تكون في عدة، وأن لا يكون الزوج في إحرام أو الزوجة في إحرام، سنتكلم عنها بعد قليل. قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان. نعم، المحرمات في النكاح، هذا الباب مهم جدا في النكاح وفي غيره. والمقصود بالمحرمات في النكاح أن يحرم على المرء أن ينكحهن سواء عقدا أو وطئا، يحرم اثنين مطلقا. ومعرفة هؤلاء المحرمات يفيد مسائل في باب النكاح واضح سنتكلم عنها بعد قليل، أنه يحرم زواجهن، ويحرم، وهؤلاء المحرمات هن المحارم، فكل محرمة على بسبب النسب أو بسبب الصهر لا بسبب عارض كاللعان وغيره فإنها تكون محرما للزوج، تكون محرم. فكل محرمة على سبيل الديمومة بسبب نكاح أو صهر، بسبب نسب أو صهر، فإنها تكون محرما محرمة. وعلى ذلك فلو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها تحرم عليه أمها، أليس كذلك؟ طيب بعد طلاقها هل يجوز له أن يكشف على أمها؟ أم طريقته؟ نعم يكشف عليه. طيب وطريقته؟ طيب بنتها، بنت الطليقة إذا كان دخل بها؟ نعم. شوف، بعد الطلاق أصبحت بنت المرأة وأمها محرمات عليه، فيجوز فيكون محرما لهن. والقاعدة أن كل محرمة في النكاح على سبيل الديمومة وليس على سبيل التأقيت، سواء كان التحريم بنسب أو بصهر اللي هو النكاح، فإنه تكون محرما. وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. نعم، المحرمات إلى الأبد أي أنهن لا يحللن للرجل على أي صورة من الصور ولا في زمان من الأزمان مهما فعل، هي محرمة على الأبد، وهؤلاء المحرمات على الأبد هن المحارم. وأما المحرمة إلى أمد فإنها تحرم إلى وصف معين، إما زماني أو مكاني، وسنذكر هذه في محلها إن شاء الله. نعم. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون. نعم، أول المحرمات من النسب الأمهات وإن علونا أي الجدات، ويدخل في الجدات جدات الأب، أم الأب جدة لا يجوز الزواج بها وهي محرم، وهكذا. إذن الأمهات والجدات سواء أدلينا من طريق الأب أو أدلينا للرجل من طريق أمه. والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت. نعم، وبنات المرء وإن نزلن فإنهن محرمات، سواء كانت المرء بنتا للشخص أو بنتا لابنه أو بنتا لبنته من أسباطه فإنهن يكن محرمات. والأخوات مطلقا. والأخوات مطلقا أي الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، فهؤلاء الأخوات الثلاث كلهن محرمات على التأبيد. وبناتهن. وبنات هؤلاء الأخوات الثلاث. وبنات الإخوة. وبنات الإخوة سواء كان الإخوة لأب أو لأم أو أشقاء، فكل بناتهم محرمات على الرجل، أو ما تناسل من بنات الإخوة والأخوات، أو تناسل من أبناء الإخوة والأخوات لأنه يكون خالا أو عما لهن. والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. نعم، قال والعمات والخالات له، أخوات أمه خالات، وأخوات أبيه عمات، من أي الجهات الثلاثة، سواء كنا شقيقات أو لأب أو لأم أو لأحد أصوله كعمات أبيه. قد يقول الشخص عمة الأب هل بالإمكان يتزوج واحد؟ نعم، في من الناس من تكون عمة أبيه أصغر منه سنا، لذلك يحرم عليه أن يتزوج بها. طيب، قبل أن ننتقل للرضاع، هنا أنا ذكرت لكم قبل قليل أن المحرمات لأبد استفدنا فائدتين معرفتهن: الأول تحريم النكاح، الأمر الثاني ما هو؟ المحرمية. الأمر الثالث تتعلق بوجوب الصلة، فإن المرء الذين تجب صلتهم واجب ويأثم بقطعهم هم الرحم المحرمة، هؤلاء الإناث ومن في حكمهم من الرجال، بمعنى أن المرء لو أراد أن يصل كل قرابته، كل قرابته لو وصلت أهل الأرض جميعا لأننا كلنا جميعا من أبناء آدم عليه السلام، ولكن الذين يجب صلتهم هم الرحم المحرمة، العمة وفي معناها العم، الخالة وفي معناها الخال، ابنة الأخ وفي معناها بنت الأخ، عفوا ابن الأخ، وهكذا. فكل رحم محرمة ذكرا كان، إذا فرضنا أن أحدهما يكون ذكرا والآخر أنثى يحرم فيه النكاح، فإنها من الرحم المحرمة. عدا هؤلاء المحرمين للأبد صلتهم سنة وليست واجبة، ابن العم صلته من البر والإحسان والإنعام، ولكنه ليس واجب عليك، الذي يجب عليك إنما هم هؤلاء ومن في حكمهم من الرجال. هذه ثلاث يعني فوائد عرفناها من معرفة المحرمات. وسبع من الرضاع نظير المذكورات. نعم، قال ويحرم من الرضاع أيضا ما يحرم من النسب، والذي يحرم من النسب هؤلاء السبع، فالأم التي ترضع المرأة تكون محرمة عليه، الأم والجدة، أم الأم وإن لم ترضع الأم الجدة، فالشخص إذا أرضعته امرأة فإن أمهاتها يحرمن عليه، هذا واضح. طيب شوف، الجدة أم الأب من الرضاعة، يعني رجل أو هذا ستأتي معنا في، خلنا نؤخرها إلى حينما نتكلم عن لبن الفحل. طيب، الثانية البنات، الرجل يحرم عليه أن يتزوج بنته من الرضاعة، والمقصود بالبنت التي هو أب لها، التي ترضع من لبن هو سببه الرجل، سببه بنكاح صحيح طبعا. فلو أن رجلا تزوج امرأة فأرضعت هذه المرأة بنتا بعد ولادة أو من غير سبب ولادة، بعض النساء من حين تحمل الطفل يضر لبنها فتكون أما لها، اللبن هذا إن كان بسبب الولادة ضر بسبب ولد الرجل، وإن در من غير سبب الولادة ماذا نقول؟ نقول أيضا في على فراشه، فتكون هذه البنت التي ارتضعت من زوجته وقد ارتضعت وقت زواجه بها، وقت زواجه بها، فإنها تكون ابنة له. ولذلك بعض النساء يحرمها الله عز وجل لابتلاء منه سبحانه وتعالى من الذرية، فتريد أن ترضع طفلا ليكون ابنا لها، يكون ابنا لها من الرضاعة، وهي لا تستطيع أن تنجب. ماذا نقول لها؟ نقول الآن بالإمكان هذا الشيء، هناك يستطيع أن يصف الطبيب أنواعا من الحبوب تزيد الهرمونات عند المرأة فتدر وإن لم تكن قد حملت، فإذا درت أرضعت من شاءت من الأطفال فيكون ابنا لها وإن لم تلد، ويكون زوجها أب له وإن لم تلد، لأنها أرضعته وهي زوجة بسبب صحيح وزواج صحيح للزوج. طيب، وإن نزل أي بنات البنت من الرضاعة. والأخوات أي اللاتي، متى يكون مرء أخواته من الرضاعة؟ له حالتان. الحالة الأولى متى يحكم أن هذه أخت من الرضاعة؟ الحالة الأولى أن يرتضع هو من أمها، فكل بنات هذه الأم أخواته من الرضاعة، أكبر من أو أصغر كلهن أخواته من الرضاعة. الحالة الثانية أن تأتي البنت فترتضع من أم الرجل، فلا يحرم عليه إلا هذه البنت، ولكن هذه البنت يحرم عليها كل إخوانه. وضح كيف سر الأخوة الأخوات من الرضاعة؟ إما هو يرضع أو هي ترضع منه من أمها، فإن ارتضع هو من أمها حرمت عليه المرأة وأخواتها، وإن ارتضعت هي من أمه حرمت هي وحدها وحرم عليها إخوانه جميعا لأنهم إخوانها من الرضاعة. قال وبناتهن، وهذا واضح من الرضاعة، وبنات الإخوة من الرضاعة، وكذا العمات والخالات من الرضاعة. كيف تكون عمة من الرضاعة؟ كيف تكون عمة من الرضاعة؟ خلنا نبدأ بالسهل، كيف تكون خالة من الرضاعة؟ أخت التي أرضعت، طيب كيف تكون عمة من الرضاعة؟ رضعت مع أبيه، صح، هذه عمته من الرضاعة. طيب في صورة ثانية، أخوتني يا شيخ، بالضبط. إذن العمة من الرضاعة صورتان، الصورة الأولى أن تكون أختا لأبيه من الرضاعة، أختا لأبي أبوه من الرضاعة، هذه أخته فتكون عمة من الرضاعة. والصورة الثانية أن تكون أختا من الرضاعة لأبيه الحقيقي الذي هو من الصلب، تقدمنا يعني أبوه الحقيقي، أخته من الرضاعة هذه عمته. وضحت المسألة كيف تكون عمة من الرضاعة؟ إذن لها صورتان، مثل الأخوات لها صورتان، والخالات كذلك لها صورتان. طيب نعم، فضلش. قال رحمه الله وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. نعم، قال ويحرم أربع من الصهر، يعني هذه بإجماع أهل العلم أنه بالمصاهرة يحرم أربع نسوة. النوع الأول من النسوة أمهات الزوجات، فالمرء إذا تزوج زوجة أو أكثر فأمهاتها، أمها وجدتها وأمها وأم أبيها كلهن محرمات عليه، سواء بقيت المرأة في ذمته أو طلقها تحرم عليه أمهاتها، خلاص حرم على التأبيد، على سبيل التأبيد. هذا واحد. الصورة الثانية قال بنت زوجته وإن نزلت، أي بنت ابنتها أو بنت ابنها، بشرط أن يكون قد دخل بأمها، لقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا لم يدخل المرء بامرأة مجرد أنه عقد عليها عقدا بدون دخول فإنه في هذه الحالة يجوز له إذا طلقها أن يتزوج بنتها وهي ربيبته. وقالوا هذا يعني لماذا فرق بين البنت والأم؟ أم الزوجة حرمت مطلقا بالعقد والربيبة حرمت فقط بالعقد. قالوا لأن شفقة المرأة على ابنتها أعظم من شفقة البنت على أمها. فالبنت إذا طلقها رجل قطعا ستكره أن يتزوج أمها، وربما كان ذلك سببا في قطيعة الرحم كما سيأتي بعد كثير من سبب أسباب قطيعة الرحم إنما هو الزواج. بخلاف العكس فإن الأم ربما تؤثر ابنتها على نفسها، تؤثرها على نفسها، حتى إنها ربما لو عقد عليها رجل عقدا قبل الدخول فطلقها ليتزوج ابنتها ربما طابت نفسها لذلك لأجل مصلحة ابنتها أن ترى ابنتها سعيدة. وهذا يدل على أن الأمهات مهما فعل الأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا معهن لن يوفوهم حقهم، لأن الابن يبر أباه ويبر أمه يريد الأجر فقط وينتظر الوفاة. بعد فترة كثير من الناس مهما أحسن يدعو الله عز وجل يقول اللهم اقبض روحه، لا لشيء، لأنه يرى أباه يتعذب أمامه ويرى أمه تتعذب في المرض. لكن الأب والأم ولو كان الابن في أشد التعب يرجو حياته، فتجد يقول اللهم اشفه، لأنه يعلم أنه أصغر منه سنا فيرجو فيه الشفاء والعافية. فدائما عاطفة الأبوين لأبنائهم خاصة الأم أعظم بكثير من عاطفة الأبناء وإن كان البر من الأبناء عاليا. نعم. قال والثالث زوجات الآباء، فزوجات الآباء يحرمن على الأبناء مطلقا مطلقا وإن علونا، أي زوجة الجد وهكذا، وزوجات الأبناء أيضا وإن نزلن فإنهن محرمات. يقول الشيخ من نسب أو رضاع. أما هؤلاء الأربع أنهن محرمات من النسب فبإجماع أهل العلم، وأما كونهن محرمات من الرضاع فعلى الصحيح من قولي أهل العلم، وهو قول الجمهور أن هؤلاء الأربع محرمات بسبب الرضاع. فلو أن رجلا أم زوجته من الرضاع يعني تزوج امرأة ولها أم من الرضاع، نقول الصحيح أنها محرمة عليك، يحرم عليك الزواج بها. لكن هل تكون محرما؟ هنا نقول لوجود الخلاف الأولى ألا تكون محرما، ما تفتش، ما في مصلحة لوجود الخلاف هذه المسألة الأولى. كذلك بنت الزوجة يعني الرجل تزوج امرأة وزوجته هذه كانت قد أرضعت بنتا قبل أن يتزوجها من الزوج الأول أرضعت بنتا، فبنتها من الرضاعة، نقول هي حرام عليه في حكم ربيبته على الصحيح. زوجة الأب كذلك، وزوجة الابن كذلك، زوجة الابن من الرضاعة وزوجة الأبي من الرضاعة. وهل يكن محارم؟ الأقرب والأحوط أنهن لا يكن محارم مراعاة للخلاف، لأن الخلاف قوي في هذه المسألة، هل هن محرمات أم ليس محرمات. فنقول من باب الاحتياط نثبت المحرمية الحرمة ولا نثبت المحرمية، من باب الاحتياط يعني الخلاف القوي في المسألة. قال رحمه الله والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه. وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر المحرمات إلى أمد أي إلى أجل، فأول هؤلاء المحرمات قال الجمع بين المرأة وبين عمتها، والجمع بين المرأة وبين خالتها، وأن يجمع المرء بين أختين سواء كن الأخوات شقيقات أو لأب أو لأم، كله يحرم. والسبب في نهي الشارع عن الجمع بين هؤلاء الثلاث النسوة، المرأة مع أختها والمرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها، ما جاء في بعض الروايات الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن ذلك سبب لأن تقطعوا أرحامكم. فبين للسلم أن ذلك يكون سببا لقطع الأرحام. انظر هذا الكلام مع القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل. قبل قليل قلنا الرحم التي يجب وصلها هي الرحم ماذا؟ الواجبة. طيب، المرأة مع عمتها واجبة أم ليست بواجبة؟ واجب، يجب أن تصل عمتها. فالضرات إذا كان بينهم قطيعة أثنى يعني عمة. المرأة مع أختها أيضا واجبة. المرأة مع ابنة عمها ليست واجبة إنما سنة، ولذلك جاز أن يتزوج الرجل المرأة ويتزوج بنت عمها. وهذا الحديث هو الذي استدل به ابن مفلح وقبله ابن الخطاب الكلوذاني على القاعدة ذكرت لكم قبل قليل. طيب، إذن محرمات إلى أمد، ما هو الأمد؟ قالوا إلى أن يطلقها وتنقضي عدتها. إذن ما يجوز الرجل أن يتزوج الأخت الثانية حتى يطلق الأولى وتنقضي عدة الأولى، لازم تنقضي عدة الأولى، ويطلق الثانية أو يطلق العمة أو يطلق الخالة ثم تنقضي عدتها، ثم يتزوج بعد ذلك ابنة أخيها أو ابنة أختها. قال: ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. نعم، بإجماع أهل العلم، ولا خلاف بمن شذ ووهم وأخطأ ثم تراجع عن قوله بعد ذلك، بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع. وهنا طبعا والدليل على ذلك حديث غيلان رضي الله عنه عندما تزوج وتحته عشر من النسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا ويطلق ما سواهن. وبناء على ذلك فإن من تزوج خامسة فإن نكاحه باطل ويأخذ حكم الزنا، يجلد إذا كان عالما بالحكم، إلا أن يكون في منطقة لا يعلم بالحكم يجلد زنا صريح، لأن العقد باطل، ومن أقدم على باطل وهو يعلم بطلانه فله حكم الزنا، فله حكم الزنا. إذن هذا واحد. الأمر الثاني، وإن خرجنا عن الدرس قليلا، هل السنة للمرأة والأفضل أن يتزوج واحدة أو أكثر؟ نقول: أولا، من كان محتاجا لا شك أن في حاجته هو الأفضل، هذا دائر مع المصلحة من كان محتاجا. وأما من لم يكن محتاجا فقد نص الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد كل الثلاثة على أن الأفضل للرجل ألا يتزوج إلا واحدة. واستدل الإمام الشافعي كما في كتاب النفقات ونقله عنه المزني في مختصره أنه قال: وإن خفتم عيلة فيستحب للمرأة ألا يكثر زوجاته، وخاصة طالب العلم كما قال أبو حنيفة، فإن أبا حنيفة قال لمحمد بن حسن أو أبو يوسف نسيت ذكرها ابن نجيم في آخر أشباه النظائر، قال: لا تأخذ إلا زوجة واحدة لأنها تشغل طالب العلم عن علمه، إلا بعض الناس ما شاء الله يكون موفق ومسدد ومعان وعنده أكثر من زوجة ويوفق، لكن المقصود أن الفقهاء قالوا الأفضل للشخص ألا يتزوج أكثر من واحدة. هذا كلام الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى، وإلا هو جائز لا شك، لا شك أنه جائز ومباح. وإن كان الرجل محتاجا ففي حقه هو الأفضل والآكد ويعطى من الزكاة إن كان محتاجا لذلك. قال: ولا يجوز للعبد أيضا أن يجمع أكثر من زوجتين. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأن العبد على النصف من الحر، فلا يجوز له أن يتزوج أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. نعم، المرء إذا ملك اليمين له أن يطأ إذا كان هو مالكها، مالكا لليمين، فيجوز له أن يطأ ما يشاء لأن هذا ملك يمين وليست زواجا. وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي. نعم، هذا باعتبار أنكحة الكفار، والشيخ لم يفرد بابا في الحديث عن أنكحة الكفار. أنكحة الكفار يقول أهل العلم إن أنكحة الكفار صحيحة إذا كان الزوج والزوجة قد عقد النكاح في الكفر، كلاهما كان كافرا ثم أسلم، فإنهم لا يؤمرون بتجديد عقد النكاح، ولا نحكم ببطلانه إلا أن يكون قد ترك معنى فيه، معنى في النكاح، بوجود واحد من الموانع، كأن يكون المرء قد تزوج أخته. المجوس يجيزون المرأة يتزوج أخته وابنته، فلو تزوج ابنته ثم أسلم نقول يجب التفريق فقط. وأما لو تزوج من غير ولي ومن غير شاهدين من الشروط الشرعية أو من غير مهر أو نحو ذلك نقول كله صحيح مداما هما كانا كافرين ثم أسلما. طيب لو أسلم امرؤ وعنده زوجات كثر أكثر من 4 نقول كل نكاحهن صحيح وأبناؤهن أبناء له، لكن من حين يسلم يجب عليه أن يتقيد بالشروط الشرعية فيختار 4، يختار أي 4 منهن فيبقى نكاحهن لا يجدد. ذلك قال اختار 4، ما قلنا يجدد نكاح 4، وما عداهن يفارقهن وليست لهن عدة، لأنه ليس طلاق وإنما هو فسخ وإنما هو استبراء بحيضة. بخلاف من تزوج الخامسة، فإن من تزوج الخامسة في الإسلام فالخامسة باطل عقدها وإن كان جاهلا بالحكم. الخامسة باطل، باطل، ما نقول اختر، نقول الخامسة باطل، الأربع الأول هم الصحيح. فلو أن رجلا مات وعنده 5 نسوة نورث من 4 فقط والخامسة لا نورثها ولو كان جاهلا بالحكم لا نورثه. قال وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها. نعم، ومن المحرمات إلى أمد قال المحرمة، أي المحرمة بحج أو عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، فالمحرمة لا تنكح لا تتزوج ولا ينكح بأن يكون وليا، فلا يجوز للمحرمة أن تتزوج. وإن تزوجت المرأة وهي محرمة كيف تصور هذا؟ هذا كثير جدا. تصور في صور، لكن منها عندما يعقد عقد النكاح وهم في الحج قبل أن ينهي أنساك الحج قبل التحلل الثاني، أو بعض الناس ينسى نسكا يتحلل التحلل الأول في الحج مثلا ثم بعد ذلك ينسى طواف الإفاضة ويذهب إلى بلده نسيانا، فتعقد المرأة النكاح إذاك فيكون نكاحا في وقت إحرام فلا يجوز. أو تحرم المرأة بعمرة ثم في أثناء العمرة ما تكملها ترجع إلى بلدها، نقول الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، تكون في الحج، قلنا لا يرفض الإحرام بإجماع أهل العلم، لا يرفض، يعني لا يجوز الخروج منه إلا بإتمامه، وأتم الحج والعمرة لله، فعقدت نكاحها فنقول إن نكاحها داخل في النهي. طيب فإن عقدت النكاح فالمذهب وقول كثير من أهل العلم أن النكاح باطل، لأن النهي إذا انصرف أو إذا جاء النهي فإنه ينصرف إلى البطلان مباشرة الحكم التكليفي. وهناك قول أهل العلم في الرواية الثانية في المذهب، لكن الأول هو الذي عليه العمل، أن النكاح ليس بباطل، واستدلوا بماذا؟ برواية في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. الخطبة لا تؤثر على النكاح وإن كان محرما، فدل على أنه محرم شرعا حكما تكليفيا ولا يترتب عليه الحكم الوضعي من حيث الصحة والفساد. وعلى كل الأمر يعني واسع في هذه المسألة، والتقدير إنما هو للقاضي. نعم. قال والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم، لا يجوز نكاح المعتدة من الغير مطلقا حتى يبلغ الكتاب أجله. والمعتدة من الغير قد يكون عدة وفاة 4 أشهر و10 أيام، ما يجوز الزواج. التعريض نعم يجوز التعريض المعتدة من وفاة والبائنة بيننا الكبرى. إذن أمر الأول المعتدة لوفاة لا يجوز زواجها حتى تقضي الكتاب أجله 4 أشهر و10 أيام، أو أن تضع حملها، أو أن تكون معتدة من بينونة صغرى، يعني من طلقة أولى أو ثانية لا يجوز، لأنها زوجة وزوجها يجوز أن يراجعها في أي وقت. هنا يحرم النكاح ويحرم التعريض، الأولى فقط يحرم النكاح ويجوز التعريض. الحالة الثالثة إذا كان العدة عدة بينونة كبرى بأن طلقها زوجها 3 طلقات، فنقول يحرم النكاح ويجوز التعريض للخطبة، ويجوز التعريض لأنها بائنة بينونة كبرى. الرابع إذا كان ماذا؟ إذا كانت العدة عدة فسخ كالخلع وتفريق الحاكم وغيره فإنها حيضة واحدة، فيجوز التعريض بالنكاح التعريض ويحرم النكاح حتى تنتهي من الاستبراء الرحم شهرا كاملا أو حيضة كاملة. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. نعم، هذه المسألة من أصعب المسائل وأشكلها، حتى قال بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك أن هذه الآية أشكل آية في كتاب الله، لأن الله عز وجل قال الزانية لا ينكحها إلا زان، إما أن تكون إخبارا وإما أن تكون أمرا، فإن كانت أمرا فهي نهي عن نكاح الزانية من الزاني، عفوا الزانية من العفيف، وإباحة لنكاح الزانية من الزاني ومن المشرك، ولم يقل أحد قط إن الزاني يجوز أن تتزوج المشرك فإنه أكرم منه دينا، ونحن قلنا إن الكفاءة هنا معتبرة شرط، لو أن زان تزوجت كافرا بطل النكاح. وإن قلت إنه إخبار فأيضا يعني فيه إشكال، فإننا نجد أن من الزواني من تتزوج غير الزاني، ولكن نقول إن هذه الآية خرجت مخرج الإخبار من باب الأمر لكي لا يتزوج العفيف الزانية. فالله عز وجل يقول في هذه الآية إن الزانية لا يرغب فيها لزناها إلا وهو يعلم بأنها زانية إلا رجل مثلها يرضى بالزنا، العفيف لا يرضى بالزنا، أو أن يكون مشركا، لأن المشرك هو الذي يرضى بالزنا لأنه يفعله، لا دين له يمنعه ويحجزه عن فعل ذلك. ولذلك الذي قرره الشيخ وغيره أنه يحرم أن يتزوج امرؤ كائنا من كان بزانية إلا أن تتوب وتصدق في توبتها فحينئذ يجوز. قال وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. نعم، هذه واضحة، أنه من طلق امرأة بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوء أتى بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. نعم، إذا ملك المرء أختين، اشترى أختين، يجوز له أن يشتريهما فتكونان في خدمته، ولكن إذا وطئ إحدى هاتين الأختين يحرم عليه أن يطأ الأخرى، يحرم، ولكنه حرمة إلى أمد. ما هو الأمد؟ واحد من اثنين، إما أن يخرج الأخت الموطوءة عن ملكه، يبيعها يهيبها وما في حكم، يعتقها، أخرجها عن ملكه، إما بعتق أو بيع أو هبة تخرج عن ملكه، أو أن يزوج الأمة الأولى التي وطأها، لأن المرأة إذا كانت عنده أمة فزوجها فإنه يحرم عليه أن يطأ الأمة المزوجة. واضح؟ الأمة إذا كانت مزوجة يحرم على مالكها أن يطأها لأنها زوجها رضي بزواجها لكي لا تختلط الأنساب، وهذا طبعا غير موجود. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فأكثر. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى ونأخذه بسرعة لأننا شرحنا قبل قليل قضية باب الرضاع، فقال الشيخ إن الرضاع الذي يحرم هو ما كان قبل الفطام، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث يدل على أن الرضاع المحرم هو الرضاع الذي يكون في الحولين أو ما أنشز العظم وأنبت اللحم أو غير ذلك من الألفاظ، ما كان في مجاعة ونحو ذلك من الألفاظ. وهذه الأحاديث متعددة تصل إلى خمس أو سبعة أحاديث، مما يدل على نص النبي نصا ظاهرا صريحا على أن الرضاع الذي يحرم هو ما كان في السنتين الأوليين، ما كان في السنتين الأوليين. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى ما كان قبل الفطام، ما كان قبل الفطام، لأن المراد بالفطام أي عادة الفطام، لأن الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ما يدل على أن وقت الرضاعة والفطام يكون بسنتين. طيب انظر لهذه المسألة، لو أن امرأة فطمت ولدها وهو ابن 6 أشهر، ثم جاءت امرأة غريبة فأرضعته، هل يكون هذا الولد ابنا لها في السنتين قبل أن ينهي السنتين؟ نقول هو ابن لها، لأن المراد قبل الفطام أي سن الفطام، وليس قبل انفطامه هو، وإنما قبل سن الفطام هو السنتين. طيب قد يقول واحد إنه قد جاء حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسالم مولى أبي حذيفة أرضعنه، وأمره أن يدخل على النساء، وكان سالم رجلا فوق 10 بكثير، ربما 11 أو 12، هل هذا يدل على أن الرضاعة للكبير محرم أم ليس بمحرم؟ نقول أولا الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة وبينة في الباب ولا شك، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ الجمع الأول نقول إنما جاء عن سالم إنما كان خاصا به دون من عداه، لأنه كانت هناك حاجة شديدة، فلا يجوز تعدية الأمر إلى غيره مطلقا، هذا من جهة. من جهة أخرى فإن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأباحه أباحه في صورة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم معروف أن له خصائص كثيرة جدا يستثني بها أناس من قومه لا أو في من عاصره لا تكون لغيره. خزيمة بن ثابت، الرسول جعل شهادته عن شهادة رجلين، لو جاء رجل أصدق الناس لسانا فنقول نريد أن نجعل شهادتك عن شهادتين، نقول لا، الرسول هو الذي أجاز لفلان فلا نتعداه إلى غيره. لماذا؟ لكي لا نعارض أحاديث الرسول الأخرى. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لخال البراء يجزئك العناق لكن لا يجزئ أحدا غيره من الناس مطلقا، ما يجزئ أحدا غيره مطلقا. ولذلك فإنه لكثير عند الفقهاء يذكرون المسائل التي خص النبي صلى الله عليه وسلم بها أحد الناس دون من عداهم. قد يقال إن فلانا من أهل العلم كالشيخ تقي الدين أباحه، نقول لا، الشيخ عنده قاعدة لم يبحها كإفتاء انتبه، وإنما الشيخ عنده قاعدة أنه لا يوجد شيء يخالف القياس، والشيخ عنده توسع في بابين، من أحد الأبواب التوسع في إعمال الحاجة، فيقول الشيخ هذه الأمور الثلاثة التي جاء النص بها مثلا وغيرها كثير، هي تقريبا 10 مسائل لكن ذكرنا هذه الثلاثة لضيق الوقت، يجوز القياس عليها عند الحاجة الشديدة التي يكاد الناس يتفقون عليها، مثل لو أن رجلا ليس عنده في هذه الدنيا ما يملك من هذه الدنيا إلا شاة دون 6 أشهر ويريد أن يضحي، نقول ضحي، إن لم تكن أضحية فلك صدقة، أليس كذلك؟ الأمر الثاني نفس الشيء في قضية الشهادة، عندما لا يثبت للرجل حق إلا بشهادة رجل واحد، فالفقهاء أيضا يقولون تقبل شهادة الرجل مع يمين المدعي عند فقر الشاهد الثاني. بالنسبة لهذا الحال، هذا الرجل ما دخل، سالم رضي الله عنه ما دخل محرما ليرى النساء، وما دخل سالم رضي الله عنه في هذا الحالة لكي يتلفت يمنة ويسرة، وإنما دخل على امرأة كبيرة تحتاج من يخدمها. أصلا هذه المرأة من القواعد، فيجوز لأي أحد من الناس أن ينظر لها، والمرأة هذه ربت سالما رضي الله عنه فهو يعرف حالها، فأراد يعني أصلا يجوز حتى من غير رضاعة امرأة من القواعد، والأمر الثاني أنها ربته ويعرفها ويخدمها لكنها تحرجت، فقال ترضعه، يعني بالإمكان أن يكون رضاعه بطريقة من الطرق. طبعا لأننا قلنا نسينا نقول إن الرضاع لا يشترط أن يكون لقما لقمة من ثدي، سنتكلم عنه بعد شوية الرضاع. إذن هذا المقصود، أنا أسرع عشان الوقت ناقض دقيقة واحدة أو دقيقتين. قول الشيخ وهو 5 رضاعات فأكثر، المراد بالخمس رضاعات أي 5 مصات، ولذلك لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فدل على أن المحرم المص. وعلى ذلك لو أن طفلا التقم الثدي ثم تركه ليتنفس ثم رجع والتقمه، نعتبرها واحدة أم اثنتين؟ اثنتين. بعض النساء تقول جلس الطفل يرتضع مني 2 ساعة، غالبا ساعتين خمس، أكيد خمس مرات وقف يتنفس قطعا، يعني ما فيها شك ساعة تقول، لكن والله ما أدري. تعرف واحد بعجزة تبدأ تشك، تقرر رجال مزول من 20 سنة، بعد 20 سنة تجي العجوز تقول ها، عقب ما معروف الكبير يبدأ يشك، تقول ما أدري أنا كم مرة رضعتكم. فنقول انتهى الأمر، بت ساعة كاملة قطعا خمس رضعات. إذن هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا يشترط فيه التقام الثدي، فلو سكب في كأس ثم أسقيه الطفل فكل شربة عن مصة فيسمى رضاعا. لو جعل في رضاعة ثم أعطي الطفل ذلك الرضاعة فكل مصة ثم تركه لهذه الرضاعة يسمى رضعة، وهكذا. قال فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. نقف هنا لأن نريد الحديث عن صاحب اللبن اللي هو لبن الفحل، ربما يأخذ بعض الوقت. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.